بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الديان الكريم المنان خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عظيم الإحسان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمع الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان الموضع الذي تكون فيه الألف علامة للرفع والموضع الذي تكون فيه النون علامة للرفع قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة ذكر هنا رحمه الله أن الألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضم في تثنية الأسماء خاصة والتثنية هو الاسم الدال على اثنين وكانت الزيادة في آخره والتثنية قالوا في تعريفها ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه واشترطوا للمثنى ثمانية شروط قال الشيخ محمد بن ناصر الدرعي المتوفى رحمه الله سنة 85 للهجرة وللذي ثني يقول ثماني من الشروط فزت بالبيان أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عنقلا كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتذي وبعض المفردات لا تثنى كالليل والنهار مثلا قال الشيخ عبد الله الإلغي والد الشيخ صالح حفظه الله الليل والنهار لا يجوز في لفظيهما تثنية للمكتفي وشهد التثنية المرفوعة من القرآن الكريم قوله تعالى قال رجلان والإعراب قال فعل ماض مبني على الفتح رجلان فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد ومن ذلك قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان فزوجان تثنية مرفوعة بالألف ومن ذلك قوله تعالى إن هذان لساحران فساحران مرفوع بالألف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة ذكر هنا رحمه الله أن النون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد وهو الفعل المضارع بشرط أن يتصل به إما ضمير التثنية نحو الزيدان يقومان أو ضمير الجمع نحو الزيدون يقومون أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو أنت تقومين وهذا هو المسمى عندهم بالأفعال الخمسة وإعراب قولنا الزيدان يقومان الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف النائبة عن الضم لأنه تثنية وقد مر ذكرها يقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضم والألف في يقومان فاعل مبني لأنه ضمير وهو ضمير الغائب بدليل تصدر المضارع بالياء قال بعضهم كما حفظنا عن شيخنا جزاه الله عنا خيرا: والياء إن قدم في المضارع ضميره لغائب مذكر، وإن يكون مصدرا بالتاء فإنه مخاطب يقار. وهذان البيتان ذيلهما الشيخ صالح حفظه الله تعالى بقوله: سوى فتاتان تذودان كذا، أتت به تحمله للغيب ذا. والألف هذه من ضمائر الرفع خاصة، الألف التي في يقومان قال بعضهم: فخمسة مختصة بالرفع، ألف الاثنين وواو الجمع ونون نسوة ويا المخاطبة الضمير مطلقا خذ فائدة. ومثال ما إذا اتصل ضمير الجمع بالفعل المضارع قولنا: الزيدون يقومون، وإعرابه: الزيدون مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والنون في آخره عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. ويقومون في هذا المثال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون النائبة عن الضمة، والواو في قولنا يقومون فاعل مبني لأنه ضمير وهو من ضمائر الرفع، وهو ضمير الغيب لكون المضارع مصدرا بالياء. ومثال ما إذا اتصل ضمير المؤنثة المخاطبة بالمضارع قولنا: أنت تقومين، فأنت مبتدأ مبني لأنه ضمير، تقومين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون النائبة عن الضمة، والياء فاعل مرفوع مبني لأنه ضمير، وهذه الياء من ضمائر النصب والجر معا. قال بعضهم: فياء نفس ثم كاف ثم هاء للجر والنصب فحققنها. وهذه الياء ضمير المخاطب بدليل تصدر المضارع بالتاء. وقد قدمنا قريبا قول الناظم: والياء إن قدم في المضارع ضميره لغائب مذكر، وإن يكون مصدرا بالتاء فإنه مخاطب يقار. فإلى هنا انتهى الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، ويليه بحول الله تعالى درس جديد بعنوان علامات النصب. فإلى أن نلتقي في الحصة القادمة بحول الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.